مشاهدي قناة خراس عبد القادر، أعزائي مرحبا بكم، مرحبا بكم والسلام عليكم. أشتو على صدعنا يا دولا؟ أشتو على صدعنا وضع لي يا ولا؟ ها؟ أشتو شحال القنوات بداو تيتكالبوا عليا وتيسرقوا تياخذوا لي فيديو ديالي وتيديروهم، والناس تيعيطوا لي فين هو الفيديو ديالك؟ في اليوتيوب كاين شي 10 ولا 12 ديال ديال ديال قنوات كلهم خراز خراز خراز، ما لقاو ما يديروا هاد الناس، ما لقاو ما يديروا، والله ما عندهم ما يديروا، ما عندهم ما يديروا، غير بنت ليهم بغاو تيخطفوا، نقول ما عندهم حتى شي منتوج يديروه. انا القناه ديالي هي اللي فيها دابا 100K 100K اليوم، عقلوا عليها ملي تدخلوا ليها، هي عندها 100K، هي ديالي الاخرى ماشي ديالي، ماشي ديالي وديال خصكم تعرفوها، ولا درت الرابط، الرابط راه كاين باش تعرفوها باش ما تبقاوش تغلطوا. هذه من جهه، من جهه اخرى لاحظتوا الكرسي تبدل، فوتوي مابقاش فوتوي، تاكل مزيان. المراه ديالي قالت لي يا سيدي انت هزيت لي الفوتوي الاحمر من ديك الجلسه اللي وسط الدار وعمرتي لي الصاله، دابا داك الفوتوي غادي يرجع لبلاصتو، وداك الكرسي هذا اللي كان عندنا في البالكون هو اللي غادي نجلس عليه، راه خصاتي لي واحد الجلسه. لا لا لا واخا ما كاين مشكل، اعطيني هاد الكرسي هذا حتى هو راه مزيان، مالا دابا بقى تهضر لي غير الصاله، تقول لي راك عمرتي الصاله وجي شي واحد على غفله وجيو الناس عندنا وعمرتي الصاله. وقت لا خلينا نديرو شويه لاباس وندبروا شي استوديو، نديرو شويه لاباس من هاد اليوتيوب، ندبروا شويه ونديرو شي هذا، ناوي بزاف الحوايج، انا ناوي ندير شي استوديو ديالي، ناوي نشريو شي طوموبيل، ناوي ندير تعدد، ايوا راه بزاف الحوايج ناوي. خليها تبقى تقول لي هاد الهضره هادي، ناوي ندير تعدد. لكن واحد النهار واحد هاد الشريب، الشريب ديالي هادي تندير، انا ما كنتش عارف راسي تندير غير تقطع هكا هكا تتسمع، ما كنتش عارفها، نبدي نصور عاد نقول للناس تسمعها، وفيما نقول لها جيبي لي اتر قوي تقول لك غدير غتخطر يسمعوها الناس، واسيدي الناس يسمعوها. عندي مشاكل معها، قلت لكم راه القضيه ديال الجنه راه غيعطيونا الحريات، قلت لكم واحد المره ياك يعطيونا حور العين، اخويا ناخذ حور العين شي على حساب التعامل ديال هاد خيتي، اللهم حور العين، حور العين، سمعتوا الرجال حور العين، مشيو الجنه دخلنا بقاو نغوتوا، كي اليوم كي غدا حور العين وانا بودا، كي اليوم كي غدا حور العين ولا بودا، صافي حور العين صافي. شفتوا هاد في الدنيا كل مره يجدونا مشاكل يدونا هذا، خويا في الجنه حور العين، حتى واحد ما يقول اعطوني مرتي ولا ما اعطوني مرتي، كنا ناخذ حور العين وكونوا رجال، ما كاينش عيالاتنا والسلام. شحال كرسي واخد لي الفوطي عطيني هذا، نتمنى من الله في الكومنت تقول راه جا مزيان، راه جا مزيان جا عالي نيت عجبني. نبداو الحلقه ديال اليوم، نبداو الحلقه ديال اليوم. واحد المراه عايشه هي ورجلها في واحد الفيلا، ديك الفيلا تعرفها انا وتعرفها فين كاينه هنا في قريطرة. باش قلت لكم واحد النهار غنبقاو نعاودوا القصص اللي خدمته ونعاودوا القصص اللي تعطوني اصدقاء ديالي اللي خدموهم هما كانوا معايا، وبدينا تنجيبوا اصدقاء قصص اخرى وقعوا في مدن اخرى ديال المغرب، غادي ناخذهم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح نخدمي تنخدموا باش غادي ناخذ قصص اللي وقعوا في الاسبان وقعوا في فرنسا وقعوا في المانيا وقعوا هنا المغاربه وقعوا العرب كما كانوا، ونترجموا بالصيغه ديالنا حنايا ونسردهم انايا. الناس غادي يساعدوني ان انا ما قدرتش نترجم المانيه ولا نترجم ميريكانيه وانا ما عندي طلبك شو ترجم. هاد الفيلا كان واحد الفيلا كتسكن فيها الرجل ومراته بوحدهم، عندهم خدامه، الرجل شويه لاباس عليه كان بخير وعلى خير، وليداته مشى وتوظفوا، هو بقى ساكن تما حدا المحكمه في واحد الحي راقي حي مزيان الحمد لله ما خاصه والو. مراته كان عندها واحد المشكل بالنسبه لديك الدار فين ساكنين، في دارها ديما مرتو جايبه الخدامه، ديما جايبه ماشي الخدامات لا تيجيب الخدامه هذا قباص، هذا جليجي، هذا حداد، هذا كذا، ديما عندها الاصلاح في الدار. مرأة نقيه، يمكن نقيه بزاف، ولكن نقيه اكثر من القانون. تحيد هذه ترد هنا، ترصد الحيط قد هذا، تجيب واحد الجردين نقول حيد الشجر دي شجره اخرى، تجيب هذا صباغ حيد ديال الصباغ حيد عليا. ما تدقلش، هذا حسب التصريح ديال الراجله. لما وقعت واحد المشكله انا نعاودها لكم في الدار، راجلها قال للبوليس، واللي مشى شاف هذه القضيه هذه اللي مشى خدمها خدمها كما قلنا السيد ادريس المليكي، اللي باقي تعطيني بعض الجرائم اللي هو عاقل عليهم واللي خدمهم هنا في قنيطره، وانا كنت معاه كما خدمتش انا، وخدم معاه السي مؤدب عبد اللطيف مؤدب. هذا عبد اللطيف مؤدب هو اللي كان رئيس الشرطه القضائيه بقنيطره، وراه مشى ولا هو والي الدار البيضاء الكبرى السي عبد اللطيف مؤدب، واللي هو كان قبل السي الوردي، اللي الان السي الوردي هو الوالي ديال الدار البيضاء الكبرى، واللي خدمت معاه وراه تيسمعني ربما، واللي صاحبي، واللي مني خدمنا معاه وتنعرفوه، واحد الراجل مثقف، واحد الراجل قوي، واحد الراجل ما تيرجعش للور، وربي عاونه وربي ساعده، وراه في الدار البيضاء والي ديال الدار البيضاء الكبرى، وتوحشتو غادي نمشي نشوفو ان شاء الله. والسي عبد اللطيف تو خدمت معاه، هادو خدموها بجوج كما قلنا، السي عبد اللطيف والسي مليكي خدموها بجوج. السي مليكي سي سي سي مؤدب، عبد اللطيف مؤدب كان شاف دابيجي، والسي مليكي كان عميد، ومشاو خدموا هاد لافير هادي، وسردها ليا السي مليكي كلها، سردها ليا قال لي مسطرة كذا كذا كذا كذا باش انا نسردها لكم، لان لابد تلتجأ كما قلنا في هاد القضايا ديالي، تلتجأ صحابي اللي كانوا معايا، تمشي عند محامون تعطوني قضايا الله يكثر خيرهم، تمشي هنا وهنا، ولكن دابا درت التراخيص ان شاء الله للمحاكم والسجون والمدير العام الامن الوطني والدرك، حنا دفعنا بعض التراخيص تنتسناو باش يعطيونا الترخيص باش ناخذوا بعض المساطير نعاودوا عليكم ونقول لكم نسردوها لكم. هذيك المراه عايشه هي وراجلها، وكما قلنا امراه تعجبها النقاء، ولكن شويه مبالغه شويه تعجبها، كل مره تصلح حاجه في الدار، تصلح هذه يجيب هذه يدير هذه الصباغ كذا كذا كذا كذا، ديما ديما ديما تقد في سيمانه وحده تقد تجيب صباغ وواحد الحداد ما عرفتي يصوب، وواحد داخل الحمام ما عرفتي يصوب شي حاجه تبدلها، ورا واحد الجاردين راه في الكوزينه تيصوب شي حاجه في الكوزينه، كانت هكا دايره هكا حياتها. كيما قال رجلها كان رجلها وولادها عندها مشكل مع امهم، مشكل مع امهم، مشكل مع امهم بزاف ديال تتبدل وتتغير في الدار بزاف. هذه من جهه، ونخرج لكم واحد المخرج، تعرف انا واحد المراه كانت ساكنه حدانا، وكانت ديك المراه نظيفه نظيفه نظيفه لواحد الحد ما تتصورش، وعلى النظافه فيها لا فوبي ديال النظافه، بكثره النظافه اللي تتنظف دارها وتتخاصم على ولادها وتضربهم وتخاصم على راجلها، الصباط ما يكونش هنا، هذه ما تحطش هنا، شوف شكون اللي حط لي هذه هنا كذا كذا، واحد النهار غوتات غوتات غوتات بزاف عليهم، وهي تشرب جافيل بغات تنتحر، بغات تنتحر لانه ما تسمعوش ليها، ودخلنا عندها هنا وشفناها مالك ما مالك، قالت لا تيدروا لي هذه اقل حاجه تتغوت عليها. هذه مراه كان جارتنا، والله ما مسكينه واش باقا بالحياه ولا هما تحولوا من حدانا، وليداتها خرجوا صالحين وما عرفتهم فين مشاو. قلت لك هاد المراه هكا كانت، واحد النهار داك الراجل سافر هو ومراته، سافروا مشاو دوزوا واحد يومين، جاو خلو الخدامه في الدار، لما جاو للدار تلقاو الخدامه مقتوله وسط الدار، شي واحد دخل وشد الخدامه وضربها البطن ديالها بشي جنويه او بشي اداه حاده وقتلها وذبحها وخلاها تما وسط الدار، الدمايات والروينه وكذا وكذا وكذا. لان انا متنهضر مع السيد اللي قلت لكم تعاود ليا، حنا بوليس بعضياتنا تهضروا حتى على محضر المعاينه، في المحضر المعاينه من دخلنا لاحظنا وشفنا وشفنا وشفنا، تناخذ من عنده معلومات باش نعطيها لكم، اي انني بغيت نكون معاه في عين المكان، تنقول زيد قول لي ان الناس غادي نقول لهم، زيد قول لي باش الناس يقول لهم. من دخلوا كما قلت لكم كما تشرح ليا، لقاو المراه وسط المرح ديال ديك الفيلا مذبوحه مقتوله، هذاك اللي دخل قتلها ومشى هز شي ذهب وهز شي فلوس وهز شي حوايج ديال العيالات ديال النساء شي صبابط وداكشي ودا واحد المسجله ومشى. الناس من شافوا من جاو من السفر دفعوا الباب ديال برا وخا هو كان مسدود لقاو محلول ودخلوا الباب ديال الفيلا حلوا لقاو محلول تفاجؤوا شافوا البنت مقتوله البوليس جاو البوليس كان هاد انا خدمت معاه انا والسي ملي كيخدمنا معاه سي مؤدب عبد اللطيف مؤدب راه في الدار البيضاء دابا الله يطول عمره كان من تتكون شي حاجة كبيرة بحال هكا تنتقل العين المكان تكون شي سرقة شي قتيلة شي كذا شي كذا وخا هو كان شاف دابيجي تيمشي العين المكان وماشي غتيمشي العين المكان تيبقى يخدم معنا فيها حتى تتبان أي تيخرج معنا خرجات ويرجع والقضية اللي مهمة في لابيجي تبقى خدام فيها جالس معاك في البيرو ديالك تيجي جالس معاك في ما تيبقاش جالس في البيرو ديالو تيولي جالس معاك في البيرو ديالك حتى تيبان الضو تتبان شوية القضية تقول كملوا شغلكم وتيطلع هو المكتب ديالو يبقى يومين ثلاث ايام كرر تيخدم ومشى معهم وشافوا ديك هذا وبداو في لونكيت المرات تقول جابوا المرات يهضروا معاها قالت لهم انا ما عندي ما نقول لكم دابا والو انا عمري ما شفت مرة مقتولة ولا شفت شي دم ولا شي حاجة انا تلقوا مني المرات سخفات ما تهضروش معايا الرجل تيقول لهم ودي حنا سافرنا وهذه خدامه الرجل متقاعد كبير شويه قال لهم هذه خدامه وحنا خرجنا سافرنا جينا لقينا مقتوله البحث بقى مع دوك الناس بهدوء وقال لهم السي عبد اللطيف مؤدب غنبداو مع هاد الناس البحث هنا ونهضروا معاهم هنا وكل شيء يكون هنا لانهم ناس كبار بلا ما نديهم لابيجي ونبقى نبحثوا معاهم بقيت نبحثوا معاهم في الدار لان الدار تطيب اكثر امان وتكونوا مرتاحين تجلس معهم في الدار وبقاو هو والسي مليكي والاخواني معاهم تيبحثوا معاهم فين سافرتوا سافرنا عند بنتنا فين مشيتوا محمديه بنتكم في المحمديه شنو تدير بنتكم هذا شنو تيدير راجلها مشيتوا علاش مناسبه شلقيتوا عندهم بتوا عندهم ما بتوش عندهم سولهم وقع اتصال ما بينه وبين بنتهم بنتكم لاباس بخير صحاباس بكره بخير امك راها بخير وما معانا وراه لقينا المتعلمه مضروبه الا بغيتو تجيو تازروهم اجيو ما بغيتوش بغينا غير شي معلومات واش كانت عندك امك كانت عندك باك كذا كذا كذا كذا هادشي لابد منه في البحث جدك بنتهم جات فعلا وما عطاتش معلومات قالت كانوا عندي انا ضيف عندي بوم بنعتم تيجيو عندي هنا ديك المراه ما قدش دي مشي تصريح طروا باش يخليوها ترى غدا ان شاء الله بعد ما خداو الهويه ديالها وداك الشيء وخلاوها لا غدا ان شاء الله جاو عندك المراه ولقاو المراه ولات شويه بخير بعد ما داروا المعاينات اللازمه وهزوا ديك السيده من تما وجات الناس اللي مكلفين بالبصمات وداك الشيء هزوا البصمات وهزوا السيده الخدامه اللي ميته وداوها لامورغ وتخبرت العائله ديالها باش حضرت العين مكان العائله ديالها راكم تتعرفوا العائله غتجي غتقول لسيدي هذه بنتنا وهذه بنتنا خدام عند هاد الناس وهاد الناس يخلصوها بقدا وقدا واللي تدي الفلوس هو باها وتيجي ديها من شهر لشهر وشحال هادي ما شافها وقرب شهر باش يجي ديها خبرتونا بان البنت راه ماتت وحنا جينا نشوفو لان البحث اللي دار مع باها ما جاش عندها شي خوها ما جاش عندها شي واحد من عائلتها ما جاش عندها ذاك الوقت باها هو اللي تجي دي ديك الشهريه وتمشي بون المحيط ديال البنت وعائلتها ما عطاش شي حاجه مهمه المحيط ديال ديال ديال الحاج نسميه الحاج ومراته اللي مخدمينها المراه وصلوا في البحث بان المراه تتقول انا ما تيجي عندي حد وما تيدخل عندي حد الا الخدامه اللي تيجي يخدموا لي في داري وشكون هما الخدامه اللي يخدموا لك الاخرين اللي يجوا يخدموا لك تيجوا عندك انت بزاف ولكن هاديه مشكون اللي جا هذا الشهر هذا جا عندي الجارديني ملي تيجي مره صوب لي نهار فلان فلاني صوب لي الزرده وقالت لي هذه وقالت لي هذه جا عندي واحد البلومبي عاود لي واحد واحد واحد لافابو كدوا لي وداروا بدون بلاصتو هذا جا عندي واحد الصباغ صبغ لي هاد الطرف هذا عاود كان دار ودار وصبغوا اذا شكون اللي جا بلومبي وجا الجارديني وجا الصباغ شكون هو الجارديني قديم سيدي غنوريه لكم وتنعرفوا وعندي التليفون ديالو عيطوا للجارديني جاوبهم قالوا فين انت قال لي فين ساكن كذا انتقلوا عنده للدار شاف عنده الدارو، السلام عليكم السلام، اسيدي حنا راه البوليس، ولا وقعت شي مشكلة عند الدار الحاج، وحنا سيدي رحنا تنبحتو، وهادي راه جنايه، والله يكثر خيرك بغينا ندخلو عندك للدار، ونشوفو الدار ديالك. رحب بهم ودخلوا وقلبوا ما لقوا عند الراجل حتى شي حاجه من ذوك المسروقات اللي ذكرت المراه. المراه كما قلنا ذهب فلوس حويجات واهم حاجه مسجله حوايج اللبس والصباط وداكشي ومسجله. مسجله خداو البوليس التصويره ديال المسجله لان ما كاين شيء، ولكن بقاو تيقلبوا في الدار شوفوا شكون اللي تصورنا فين تصورنا واش كاين مسجله، شوف شي تصويرات شوفوا المسجله كي دايره. لقاو واحد ولده جالس واحد المره في واحد السداري وراه المسجله، كبروا المسجله هي هذا النوع ديال المسجله هي هذه السرقات. الحويجات اللي لبستي عندك كيفاش كانوا، جبدي شي تصويره لابسه شي حاجه كنتي بها، شي قفطان شي تكشيطه شي كذا شي كذا شي كذا، بقاو تيجيبوا تيقلبوا على التصاور اللي فيهم باين فيهم شي حاجه من المسروقات. حتى انه دا واحد البانطوفه ديال رجل ديال المراه وهي مصوره واحد التصويره واقفه مع ولادها وفيها لابسه البانطوفه، قالت لهم هاد البانطوفه ها هي. البوليس تاخذوا البانطوفه بوحدها وتكبروا لها الصوره ديالها. هادو في البحوث ديال البوليس، اي الى ما كانش مسروقات يميلوا واش كاين شي تصاور فيهم مسروقات ديال الدار. الدب ديالك هذا الدب ديالي ها شنو هذا الدبليج هذه مضمه هذه كذا هذه كذا كي دايره كي داير الزواقه كي دايره كي داير، خذوا المعلومات عن المسروقات. ولكن كما قلنا داك الجارديني ما دا حتى شي حاجه ما شاف حتى شي حاجه. داو الجارديني داو لي محضر تيقول فيه انا قبل اسيدي انا ما شفتهمش وصافروا ما صافروا شيء. عيطت عليا هي عيطت لي واحد الوقت تقريبا واحد 15 يوم كما قال لي السيد ريس 15 يوم قبل جا صوب الجوردان مشاو هذا وهذا ما كاين شيء. مشاو جابوا البلومبي لومبلومبي جابوه وجابوا الدار قال لي قول شنو صوبتي في الدار، صوبت هادي صوبت هادي صوبت هادي صوبت هادي وانت والصوابق ديالو كيما شافوا الجاردين ما عنده الصوابق ما عنده لا صوابق لا والو. ولكن نهار ساليتي فين مشيتي فين جيتي عاد من خدمتي نهار فلان فلان عاد من خدمتي نهار فلان فلاني شافوه تيشوفوا عاد من خدمتي النهار اللي البنت قتلات فيه اي يومين قبل ما تكتشف الجثة. لقاو خدام مع واحد السيد عنده واحد العمارات وديك العمارة فيها الخدمة بزاف، الخدامة اللي تما توكي جا مع الصباح بقى مع حتى العشية جا جا جا جا شي حاجة فاش تشد ما كاينش. شكون اللي بقانا السباخ، عرفتهم على الجارديني شكون هو وعرفتهم على لومبروبي شكون هو، ولكن السباخ ما عرفاتوش. يلاه سميتو عبد الحق، عبد الحق فين تعرفتي مع عبد الحق؟ عبد الحق سيدي واحد النهار واحد السباغ ما جانيش وما جا حتى معطل مع 11 وتعصبت وصيفتو في حالته كي بعد مني مشى في حالته، مشيت نقلب على السباغ ومشيت للموقف بان لي هذاك شافني قالت لي بغيت السباغ اللي هو السباغ وجا معايا. اين موقف هذا اللي حدا السينما رياض، سينما رياض حدا واحد الحي فيه الموقف فيه الموقف تيوقفوا تعرفوا الناس الموقف الناس من السباغه الحداده اللي تصابوا القوادس نجارة تيكونوا في الموقف اسميتو عبد الحق. الناس في البوليس عندهم واحد سميتو عبد الحق، ولكن هادو دابا ماشي دابا الواحد يفرح يقول دابا الجارديني ما كاينش البلومبي ما كاينش بقى عبد الحق عبد الحق انطاطون كيفاش يقول فرنساويه راه تنهمسو غير حاط يدك على الله، لان من كمل البحث ديال العائله الهالكه اللي تقتلات وكمل البحث ديال العائله ديال الحاجه دابا بقى شكون يدخل الدار، دخل الدار الجارديني والو ودخل الدار سميتو البلومبي والو ودخل الدار السباغ وقد يكون السباغ والو البصمات راهم تيخدموا والبصمات ماشي غير تخدموا في ربع ساعه راه الدراري تيخدموا تيقلبوا راه كاين المختبر تيشوف تيقارن تيشوف طلب شي بصمه. وداك الوقت كانت ماشي ما كانش مصلحه الجريمه كي بحال دابا اللي ما تنقولها اليوم الحمد لله كاين مصلحه الجريمه تتعاون بزاف. ديك الساعه كنا تناخذوا البصمات ولكن ماشي بحال اليوم ماشي بحال اليوم. ديك الساعه حنا ديك الساعه كنا منطيح مثلا شي كريم بحال هكا شي روحك بحال هكا تمشيو نخدموا فيه حنا نمشيو نقلبوا والبصمات تمشي تخيص قضائي تمشي قلب على خاطرو. اليوم لا اليوم تترش حاجة تدخلوا الدرد لابيجي الكوميسيري قلسوا وتبقوا تسنوا مصلحة الجريمة شنو تعطيك الجريمة مصلحة الجريمة تقول تيجي يقولك هاكوا سيدي ها هما شوف هادي شوف هادي شوف هادي تعاودوا عليها 80% اليوم. حنا بكري كنا داك شي قضايا تنعاولوا عليه واحد 15 20% لان من غير البصمه ما كاين والو. ما كانش هادشي ديال دابا ديال لادين والشعر والعين والراس وهذا كلشي كلشي كاين دابا الحمد لله كلشي كاين كلشي قد يعطوك حتى الطول ديالو والغلط ديالو والرق ديالو كي داير وهذا وهذا. بكري ما كانش انك تمشي تخدم من الديبار تمشي تخدم تقلب في الجريمه. بقاو الاخوان تيقلبوا دازت عليها 6 ايام 6 ايام مشى الموقف. وتعرف بان الخدمه راه ماشي تسالى غير تسالى سول هذا سول هذا عفوا اللي سمعتي راه تجي تجيبو اللي جبتي تتصنتلي تتصنتلي ديال المحضر تصل مع وكيل الملك تبدا تقرا وكيل الملك ديال هذه الخدمه تكون برا والداخل. مشاو تيقلبوا على عبد الحق في الموقف دوك الناس ديال الموقف. والتقلب هنا في هذه الحاله ما تيكونش غير بالعلالي هازين طوموبيل فيها الامن الوطني وهابطين البوليس تراخ تراخ السلام عليكم طرف عبد الحق. لا راه تيكون بواحد الطريقه فنيه وكل شيء تيبعث يبقى واحد تيسول بحال بقى شي خدام ولا بقى شي حاجه داكشي تيكون فني ما تيكونش باش الناس ما يتخلعوش شيء باش عبد الحق ما يسقش اخبار ويعلق. مشاو تيقلبوا وتوصلوا بانه كاين شي 4 سباغه سميتهم عبد الحق. واحد تيجلس عند واحد تيبيع السيمه وتيبيع السباغه وداكشي ديما قدام بابه. واحد تيكون تما في الموقف تيمشي مع الناس هذا. وواحد جوج سباغه واحد فيهم سميتو عبد الحق هذاك تيبيع سباغه وتيصبغ تيكري سلالم وتيصبغ. وواحد غير سميتو عبد الحق سباغ حتى هو ولكن هذاك السباغ ولادو اللي تيصبغوا وسميتو عبد الحق كبير ما بقى تيدير والو ولادو تيصبغوا. بون هذوك هاد الاربعه هادو كلهم ثلاثة كلهم وصلوا لهم إلا عبد الحق اللي في الموقف دخلوا وصلوا لهم وجابوهم وعرضوهم على المرأة وشافتهم المرأة قالت لهم ماشي هادو عبد الحق اللي في الموقف. فينو عبد الحق اللي في الموقف؟ عبد الحق اللي موقف الناس والباحث توصلوا بأنه وهذه شي سيمانة ما جاء عبد الحق هنايا الناس تعرفوه تيقصوا في الموقف. الموقف راه تيحضروا بغيت منكم الموقف جالسين ولكن تعرفوا فلان مشى مع واحد الطوموبيل فلان مشى مع هذه مشى مع واحد المرأة. عبد الحق سيمانة ما جاش الموقف سيمانة هي اللي فيها الروح طاحت هو عبد الحق. وبقاو تيقلبوا على عبد الحق فين ساكن ما ساكن عبد الحق اللي تيكون كيدير طويل قصير كذا تعرفوا انه ساكن واحد الحي سميتو بام. هما يمشيو عند عبد الحق هما يوصلوا عنده سي عبد الحق لاباس بخير حنا راه دابا 6 ايام دخلنا في 7 ايام كما قال لي سي ادريس ديال البحث محمد البحث. وصلوا لعبد الحق سيد عبد الحق مشاو ليه واحد النهار مع الصباح مع تسعود ودقوا عليه. خرج عبد الحق السلام عليكم السلام احنا البوليس. قال لهم يا سيدي مرحبا بالبوليس كي داير شويه هذا كنتي في الموقف يا سيدي ما قبرتي هاد الايام اه عيان شويه وصافي ما في امان نمشي شويه وكذا وكذا. قال له ودي تنبحثوا في هاد القضيه شويه واعره واحد السيده تقتلات واحد الدار كدا خدمتي فيها. فين هاد الدار سيدي؟ الدار ديال الحاجة اللي كدا كدا. الله لا إله إلا الله ديك البنية مسكينة ديك الخدامة لا حول ولا قوة إلا بالله. هادي تا لحظة ذوك المجرمين متى توصل المجرم متى توصل الشاهد الكذاب داك الشاهد اللي تيكذب ولا الشفر ولا شي واحد قزل توصل داك الشاهد اللي تيكذب تيقول لك أشرف راه أصبر أه أصبر واش أنا غيكونوا معايا في قبرك وتيخرجوا عينيهم راه يكون معايا في قبرك راه عندنا غنصبر اللي كنقولها واخا يحطوا لي المسنة واخا يغنيوني بالفلوس تيبقى كثر هذاك راه كذاب. وشي واحد يسرق تيقول الله يطعمنا حالا لا سيدي الله يطعمنا حالا انا ما نحطش يدي لها حط لي الفلوس ليه حط لي الفلوس الله ما نقرب لها اسمع سيدي تيخرجوا عينيهم لا تيخرج عيني تعرفوا كاينه فيه فهمت انت مش كل شيء ولكن هذوك كنت يبقوا يدافعوا دي تكتر من الحلوف ومن الله ومن الدين ويعودوا بالله وكذا وهاد قتل هذوك بحال هذا غاجا قال المخدامه لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي ياسين ميكي قال لكم جلس قدام الباب جلس زعما بقات فيه البنت بقات فيه لا حول ولا قوه الا بالله والله جلس. قال لي ونوض نوض بقات فينا ديك البنت تنخدموا عند المساكين تجيب لنا اتاي تجيب لنا هذه تجيب لنا لا حول ولا قوه الا بالله لا اودي. قال لي نوض نوض خلينا نقلبوا لك الدار. هما يدخلوا عنده الدار، اول حاجه بانت لي هي المسجله، حاطه مسجله، وقال لي السيد، قال لي خدامه المسجله، داير فيها واحد السيدي وخدامه تغني. سمحي لي يا الوالده واسمحي لي، طريق الرباط يا وليدي، طريق الرباط خدامه تغني مسجله. عاجبو داك الدس مع الصباح تيفطروا عليه، واحد مرته واحد جوج جدار عنده جالسين. قال هاد المسجله منين خديتها؟ واحد الحبيب جابها لي من الشمال كيوجهكم، هذاك جاب لك مسجله وجاب لك لي مينوط راك تفك بهم. السلم اللي كيطلع للسطح، الاخوان بقاو تحت تيشوفوا، نشوفوا هاد الماريو، نشوفوا هادي، نشوفوا هادي، او يتبان لهم مرتو العزيزه لابسه ديك البانطوفه زوينه، ديك البانطوفه كيما قال لي ادريس، سي ادريس قال لي زوينه، قال لي قهويه، قال لي بحال شي قنيه ديك لابسه، وباينه مرتو كاع ما تقدش ديك البانطوفه باينه. وقال لها البانطوفه شكون جابها؟ قالت لهم هات ها على راجلها، قالت لهم ها هذا اللي جابها لي. من شتي البانطوفه؟ واه شريناه، كنا درنا شي بريكول خديتها لها البرد هذا، حط هذيك البانطوفه، قال حطي هذيك البانطوفه ليه. طلع السيد للسطح، بقات يدور السطح تيشوف اش كاين عندهم غير تحت السطح، قال لي ولقى البرميل فيه الحوايج كاملين، برميل واحد برميل قال لي ديال الميكا زرق، وعندو غلق هذيك الغلقه تدور، قال لي حال قال لقيت تنجبد تنحط تنجبد تنحط، ولقى فيه حتى الدايب باقي حطو تما، زعما داك الشيء حطو تما قال تتبرد الدنيا، ولا ما حطو تما المراه ما تشوفوش، ولا ما عرفتش حطو تما، وتدب حطو، وتفيس السرق بقى حطو تما، وسيمانه داز على الموت. ساد علم ذاك البنو حطو في واحد قنت، حط عليه شي تخربيق وحط عليه، قال لي يا سيدي شي موعد شي هذا، ما والله باقي ما صرفت حاجه كاع. والسيد اللي صارت مع الدروج هما تيبانوا لي وراهم لهيه، كان الدروج قال لي كان واحد حد قصير ما تيبان كلهم واقفين، ويقول لي انعمس على هذا، دير ليه المينوط، دير ليه المينوط، قال لي واحد البوليس مسعيد، دير ليه المينوط، دير ليه من التحت. قال لي الاخر لي انا، قال لي هذيك ليك، دير ليه المينوط، هما يديروا ليه المينوط، هبطوا من الفوق داروا ليه المينوط. والسيد صعيط سام طيب، قال لي طلع تشوف، طلع هما يلقاو داك الشيء محطوط، جمعوا كاع داك الشيء هذاك، هز ديك المسجله، قال لي واش تهاديها؟ قال لك تسولوه، قال لي واش حتى هادي مع هاد الحوايج؟ قال لهم اه، وهاد بونطوفا قال لهم اه، وشو ولا بقاو شي حوايج هنايا؟ ولا تيقول لمرتو جيبي داك شنو؟ اجيبي الكومبليزو اللي عطيتك جيبي. قال للمراه كاع اللي عطاك هاد السيمانه هذا جكساك، عاد وليتي عزيزه عليه، هادي معزه، هاد جاب لك الكومبليزو، جاب لك التكشيطه، جاب لك في دقه وحده. المراه مسكينه ولات تجبد من داك الماريو، نعطيهم تهادي حط هادي، نعطيهم تهادي حط هادي، ولا تجبد كل شيء تيحطو. وقال لك الغريب هذاك السيد، قال ما دارو مزيانه وليت مزيانين والدار قاده، وقال لي الدار ديال من؟ قال لهم ديالي كاريلا. زعما كون قال لي يا سيدي رزق، قال كون غلقوا زعما شي براكه وفقير وهذا دوك الوليدات غايقول تيبقى ما خصوش يقتلوا قتل، ولكن الفقر ولقوه بخير، تلفزيون بلازما وداك واحد الدار مزيانه. هزوه ما يديوه، داو لابيجي وجمعوا ديك الحويجات، وداو المراه ديالو، مرته حداتها تقول اسيدي انا فعلا راجلي جاب لي هاد البانطوفه، وجاب لي هاد كوبليزو، وجاب لي هاد التكشيطه، وجاب لي هادي، وجاب لي هادي، وجاب لي هادي، وجاب لي هادي، وقال لي انا بغيت نتهلا فيك. والله يجعل محبا له. واحد النهار ولات مرته عزيزه عليه، مشى جاب لها التكشيطه وبانطوفه ومسجاله، ولكن ما قالش مين جابهم. قال لها خدمته واحد بريكول زوين ضربته هذا وهذا، هو خدام في الموقف. واحد النهار داك الموقف هو يديه شي واحد، يمكن داه شي واحد وعطاه 10 مليون، وهذا الشيء اللي باين باش تشري انت داك الشيء كله وتجيب لك الذهب والفلوس وكذا. المراه دار المحضر ديالها، قال الله يهنيك لالا، شريف جلسوا معاه. غير قول لنا سبيبي، قول لنا كيفاش وقع؟ وما كاتب الله حاجة تكتبها الله. بزاف الناس يتهموا الله سبحانه وتعالى، تيكون راه مكتابة عليه، راه مكتابة كتاب الله، الله مكتب عليه. واحد يسكر يدير واحد الخرجة، يسكر ضربها بسكرة وهز الموتور وبقى غادي سكران، وضرب شي عاد بوم تيطيح تيضرب تيجي لا حول ولا اما كاتب الله صاحبي راه نهار تولد مكرشمو مكتب عليه، مكتب عليه الله يمشي يشد فلوس ويهز تيشرب جوج يطرو ويهز موطور ويمشي بسرعه ويدخل في حيط. الله مكتب عليه يدخل عند خدامه مسكينه راسها خاوي تخدم لعائلتها ويشدها ويذبحها، وما كاتب الله حاشا ما عند الله، الله كاع ما تكتب هادشي هذا. وما من مصيبه الا بايديكم، حنا تنديروا المصايب مابقاش نسميوها في الله سبحانه وتعالى، وما كاتب الله اللي كتب عليه كتب عليه، الله تكتب الخير، الشر تيجي من عندنا، المصائب تيجي من عندنا. هو يعترف قال ما سيدي دخلت، هو التصريح ديالو تيقول دخلت واحد النهار تنصبغ عندهم، والحاجه كانت خارجه والحاجه جات، والحيط اللي كانت تصبغ فيه تيشوف في بيت النعاس ديال الحاجه، هو طلع السلوم تتبان ليه، حيت مشينا مشاو معاه هما يا ربي مشاو هما يديروا اعاده تمثيل الجريمه. تعاود لي العميد اللي هضرت معاكم قال لهم الواحد وقت اللي حط السلوم على الحيط ولا تيشوف البيت ديال تيبان ليه البيت كله ديال الحاجه بيت الناس ديالها، شافها دخلات من الزنقه شاف حيت جلبتها وحيد الدوك هذا وحيد واحد السلسله هذه واحد الدبليج تديرهم في واحد المجر تحطهم تما وتدخل وحيد البسطام ديالها تديرهم في واحد المجر. جبدات واحد كوفري صغير كوفري هو اللي لقاو عنده توا كوفري كيما قال ليا، جبدات كوفري تدير فيه داك الشيء شداتوه بطاتو لتحت ودخلاتو زدات عليه وتايشوف من الفوق تايشوف الحاجه خدامه تحط داك الدايب وداك الشيء او يتبع لي الخطه بغا داك الدايب. وقال في كاين دايب كاين الفلوس دق على بالو، في كاين داب كاين كلشي كاين الخيرات. وبقى شي سيمانه هو سامر تيجي لواحد الجرده ديال المحكمه وتيسمر ما بقاش يمشي للموقف ولا عنده موقف اخر هو ديال المحكمه، تيجي تما وتيسمر تيبقى سامر على الدار تيشوف اشنو كاين، شوف الخدامه خرجت الحاجه دخلات الحاج خرج تال واحد النهار جا هو يلقاهم في لابريميدي كما قال لي سيدي مع الربعه شافوا مركبوا في الطوموبيل هزوا واحد الباليزه داروها اللور سدوا الباب بقات تهضر مع ديك الخدامه تهضر معها ومشاو. عرف كثرت الهضره مع الخدامه هو التوصيات تعطيوها للتوجيهات عرفوا بانه باليزه سفر او عرضه او شي حاجه. مشى سونا على الخدامه، الخدامه قالت لي شكون؟ قال لها السباخ. قالت لي شنو بغيتي؟ راه ما كاين حتى واحد. قال لها بغيت واحد الشيته ديالي راه لداخل. قالت لي انا شيته. قال لي غنديها لي انا ما غندخلش، حيت هو شاف عند داك الحاج واحد الشيته ديال الصباغه جديده محطوطه في واحد الخنت. داك الحاج قال لي ديك الشيته، قال لي لا ديك تنبغيها محتاج بها كذا كذا وحطها بلاصتها كان يمكن بغى يهرف عليها مع الحاج. قال لها واحد الشيته وعقل هذيك الشيته وعرف الماركه المزيانه وتعرف الصباغه تعرفوا الماركات المزيانين عارفها ماركه مزيانه ولا ما عرفت. وقال لها بغيت الشيته راه محطوطه في واحد الخنت صافي دير البنت غتحل باش تعطيه الشيته. كنت مسكينه غرمه تالي فوق الباب ما عرفتش، ولكن شحال كيفاش غتعرف انت ولا انا بان ور جايب هاد النيه هذه او شي واحد ما عندوش السباغ جاي يدي الشيتا. مشات البنت هزت الشيتا وجابتها ليه حلت الباب شد الباب بقى غادي بها مدخلها زاد لها فما وتجري دخل داخل الفيلا وجبد موسكو تيعطيها عطيها عطيها وطيحها وسد الباب وسد الباب ديال ديال ديال الجرده الباب اللي تيدخل الباب اللي تيدخل. انا شفت ديك الفيلا حيت نعتها لي ونعرفها عرفت ديك الفيلا كي دايرين تيكون الباب وتتكون الجرده قدام الباب وعاد فيلا وعاد فيلا عاد الجرده من جناب وسد الباب وسد الباب ودخل الداخل. وقت لها تاكد منها وغسل يدو نقى حوايجو مزيان حسب التصريح اللي تيقول ومشى وهز مشى لذاك المزيار وهز ديك الدايب وداك الشيء ودايز دايز ما كاين مشكل دايزين غنهزو دايب نهزو المراه نهزو بعدا شي شيطان المراه نديو المراه تاعي نكسوها وبقات يكسي في المراه ديالو بقات يكسي تيدير دابين وارضا جد قد المراه هذا هذيك الشيطه هذه تجي قد مدام هذه تجي بعدا تهنى من الكسوه ديال المراه تهنى من الكسوه ديال المراه والله يحسن العوان خصو يكسيها تهسر الكسوه ديال مراته وهز المشجع على باش غيمشي يدير الحفله في الدار ودار ها ها وخرج مشى فسلت مشى في حالته ومبقاش يمشي للموقف شغيدير في الموقف هو غيبقى يدير في الموقف وعندو فلوس ها في البرميل فليسات ودهيب وكدا المرا ولات بخير جاب لها حويجات راضيه عليه راه تينسال الدراري مشاو مع تسعود بقاو باقي عاد فاق هو قال يفطر دنيا هانيه. علاش درتي هادشي؟ قال له السباق الشيطان الشيطان كان الشيطان الشيطان هضر معاه الشيطان قال له نوض سرق واحد الدب وانت راك شتي هادي ودير ودير ودير ودير الشيطان وخلوها في الشيطان تهمو الشيطان حسن حسن حسن الشيطان قالها لي صافي باش يكون على خاطره. ولكن الشيطان قال ما مشى مع الحبس الشيطان الشيطان تيوري الناس الفعل والتحريات وكذا تيتشدو تيمشي بحالو الشيطان. هذه اللي زوينه في الشيطان باش يعجبك الشيطان. الشيطان تيدير شي واحد شي مصيبه يسرق ويقتل وكل شيء تيديرها مع الشيطان تيقول لي دير دير. الشيطان غير تيجيو البوليس الشيطان ما تيحبش البوليس غير تيجيو البوليس تيدير شي واحد ميرتش الشيطان تيمشي بحالاتو الله يعافيك. تيقول لي اسمح لي اسمح لي انا راه كاين كاين انت في الدين ديالك الشيطان تقول اني بريء منكم حتى هو تيتبرى منا في الاخر والشيطان تيدفعك حتى تيدفعك غير تتصيد. فين هو الشيطان؟ الله يعاون العونات. المحكمة ما فيها الشيطان عند البوليس والدارك ما كاينش الشيطان عند المحكمة ما كاينش الشيطان. الحبس ما يدخلش فيه الشيطان ما بينوش الا لا تخد الشيطان بعض المرات يدخل عند شي محابسي الحبس ويقول لي قتل محابسي قر مهمة خاصة تيخرج بحالتو الشيطان. الشيطان اشد بك حبيبك قدموه للمحكمة باعتراف تام بك السباغ ودوا المحكمة حكمت عليه المحكمة بالمؤبد ومشى يضرب مؤبد بحال هذا. نهضروا من هاد الجهه اخرى شنو الافاده اللي غنديو الافاده اللي غنقولها واحد الافاده ما باغيناش شي وحدين ها علاش تنقول انا خصي يبقى الاعدام. ومسكينه ديك الخدامه صاحبي هذيك الخدامه مسكينه شنو شادير في ديك الدار مسكينه شنو المستقبل اللي تشوف فيه وغتزوج وغدير وليدات ودارهم في العروبيه وغديرهم في ليسات وغدير كذا حطم الخدامه حطم داك الحاجه مراته مسكينه مراه كبيره ولات مخلوعه شو حياتها تلقى في واحد النصه ديال شافت وحده مذبوحه حتى شوف غير واحد دار واحد الجريمه واش الخلفيه ديال الجريمه واحد والدها مساكن في البلاد تيبقاو يبكيو دوك اللي جابوها تيستناو منها بزاف د الحاجات كلشي تيحطموه. والله العظيم ديك صدت عليكم ديك القصه البارح ومشيت في الليل بقيت تندير جاني شويه دموع. ديك البنت مسكينه ما عندها امها ما عندها بواها ما عندها اخوها ما عندها شي خواتات لي بصح خواتاتها ما عندها في الدنيا والو خدام فارماسيان يشدها واحد وقتلها. بقيت نخمم في واحد القضيه وما قلتهاش لكم الوقت اللي كان دخينا دخل صاحبو دخلوا عليها وصاحبو شدها وبغى يضربها من كانت تتغوت وبا ما عنديش با وامي ما عندهاش امها واختي ما عندهاش اختها وهذاك وهذاك وهذاك مول الباش وهذاك مول الباش معاه ما عندها مسكين ما تقول الله الله بحال ديك مسكينه مشدة ديك البنت شدات السباق ودخلها وبدا عليها بالموس لما غتعوت مسكينه حاجه ما كاينش حاجه ما كاينش خوتها في البلاد وغن من غتعوت تقول واه مصطفى وعباد الله فيلا معزوله واحد القنت تعرف دوك لي فيلا تيكون ديما معزولين والله يستدك الفيلا الله يكتب السلامه اللهم وكن لما تكون في حياة شعبية شي واحد تهجم تقول عتقول روح تيجي الدل كله وفي الفيلات لا يستر تعرف قد تقول عتقول روح تتعيا كان يجي كل واحد دخل سوق راسه ما عطلاش لا إله الله. ومشاكت لكم هذاك المسخوط الوالدين بسبب المؤبد خلى وليداته جوج خلى المرأة خرج على عائلة خرج على كل شيء شوف الطماع اش تيدير شحال دا قاعد يدب كان غيدي قاعد حسب التصريح اللي قلت انا مولاي ادريس قالك شي 2 مليون 2 مليون قلت لها روح شنو ديت شي 2 مليون شي 18000 ريال حطها المراه وحط بهم طوفه مسجله طلع ولا تهبط ديك المسجله تبع ب 60000 فرانك شوف روح روح بنت لي روح واتخلم تخرجوا كاملين وجي سرق خليهم يخرجوا كامل شوف تاخذ دابا خرج سامر سامر وجي سرق ها سرق هو لا من جا وكان سامر راه ديما كان فراسو ما غيخرجوش كاملين ديما كان فراسو غيخرجو يخليو الخدامه علاش هو هز مع جنويه جابها معاه هز مع جنويه محرف عرف الخدامه مسكينه غتقاب وحده شاف ديك الدار ديال الزباق شاف الخدامه تقاب وحده وجا ليها ومتم الاعدام. الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم وكما تنقول ديما الجريمه لا تفيد وهذه افاده تنقولها لكم. وقررت غدا ان شاء الله ما نقولش لكم على روح نقول لكم شي حاجه اخرى تتعلق بالبهائم وسرقه البهائم باش نضحكوا شويه غدا ان شاء الله ونساو شويه هاد كريم كان قتل وندخل لكم في واحد المرحله اخرى ديال حوايج ما فيهمش القتل باش نفوجوا عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هيت واحد خينا قال عليا قال لهم هذاك ما عندوش طلبك سيدي نطن قرانا يا دابا اخوان ما عنديش الباك. النحو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما بقاتش تي راه عطيت وليت حافظ والله انكم صعبين عليكم.